كلمة الشكر لكل من جاء بواجب وحبيب، وأن يكون لأبناء التقهلية لكل منهم نصيب ولو 10 دقائق لألا لم يتلو كان على الإسماعيلية عيد. تفدنا على 10 يعني يطلع واحد يقول كمان 10 حذيله في الميكروفون 10. فضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عيادة بواجبات المعتادة شرفنا بكل سعادة، وهو ابن قرية أتفيدة مركز ميت غمر دقالية، يتفضل مشكورا. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله يرزقها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من فَإِنْ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قرية تجميد أهلاك تجميد رمضان نشكر إلى فضيلتكم، وهيا بنا لنستمع أيضا من مركز الجمهورية الإقليمية لقارئ من الأعلام الشيخ إسلام الإمام، يتفضل مشكورا. قرية قوم النور مركز ميت غمر أيضا يتفضل، داعين الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته.